السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صناعة الملل، صناعة الملل لا تفهم إلا إذا فهمت صناعة الترفيه، وصناعة الترفيه لا تفهم إلا إذا فهمت الدولة الحديثة. حقيقة كثيرا ممن يتحدث عن أفضل نظام للحكم يغفل عن أننا نتكلم في إطار الدولة الحديثة، وهي مختلفة بشكل جذري عن الدولة القديمة. الدولة الحديثة هذه سراب خداع، يأخذون منك أمورا ويعطونك بدلا منها بعض الأمور، ويوهمونك أن هذه الأمور التي أخذوها منك لا قوام لك ولا عيش إلا من خلال أخذها منك، وأن أثمن شيء هذا الذي أعطوك إياه. الدولة القديمة كان بابها ومحلها أنها دولة حارسة، أنها فقط تحرس وتنظم. أما الدولة الحديثة فهي كيان، كأنها شخص موجود يعيش بيننا. هذا الشخص يعيش على أنه مالك يملكك أنت أيها المواطن، ويعيش على أنه كيان مادي أيضا. من ضمن الأمور التي تختلف عن الدولة القديمة عن الدولة الحديثة مثلا حرية التنقل. قديما يعني التنقل بين البلدان أمره أهون من الآن، لا، الدولة الحديثة الآن التنقل فيه عثورة بين الدول، ودائما أنت عليك السمة أنك تابع للدولة الفلانية. قديما مثلا رجل مصري يفكر أن يصير شاميا، مثلا يذهب يسافر إلى الشام ويجلس فيها وخلاص يصير من أهلها. لا، اليوم لا، عليك وسم لأنك ملك للدولة، لهذه الدولة، فحتى ترضى الدولة الأخرى بأن تتملكك هي الأخرى وفقا لمنظومة الجنسية وغير ذلك. اليوم هناك مفهوم اسمه المال العام. قد يقول القائل أليس هو منظومة بيت مال المسلمين القديمة؟ في الواقع أقول لك لا، غير صحيح. بيت مال المسلمين كان مالا مشتركا بين المسلمين، حتى أنك لو سرقت منه فإنه لا تقطع يدك لأن لك الحق فيه، والدولة توزعه بشكل مستمر بدون أن تطلب منك مقابلا تجاه هذا التوزيع، لأنها هي مجرد حارس وأنت إنسان لك فيه حق، مع حقك في الزكاة إن كنت فقيرا أو معوزا أو غير ذلك. وأما مسائل البيع والشراء وشراء الخدمات هذه متروكة بين أصحاب السلع وبين الناس، الدولة لا تتدخل نهائيا إلا بمثل كونها حارسة. أما اليوم فمثلا البيع والشراء الدولة يكون لها تشديد في ذلك، ولا تسمح لك بالبيع والشراء بشكل نظامي إلا بعدد كبير جدا من التراخيص والطلبات وغير ذلك. قد يقول شخص هذا للضبط حتى لا يحصل غش ولا يحصل كذا وكذا. أنت حتى بعد أن تأخذ كل هذه التراخيص حين تنزل إلى السوق سيكون هناك مراقبة أيضا. إذن هذه الخطوات الأولية هي فرع عن التملك، عن تملك الفرد. أما اليوم ما يسمى بالمال العام هو المال الذي ملك للناس، والدولة أصلا لا تعطيه للناس، وإنما تعطيها إياهم عن طريق ماذا يقول لك؟ يقول لك الدولة لها مؤسساتها. إذن هي صار لها كيان، لها كيان معين، كأنها شخص يعيش بيننا. ثم هذه المؤسسات يعني إذا أرادت الدولة أن تمن عليك ماذا تفعل؟ تأخذ منك ضرائب لتشتري لك الخدمات العامة، وإذا أردت أن تمن عليك تفتح لك بالمال العام مشاريع أنت تعمل فيها. تصور أن لك ميراثا من أبيك وكنت صغيرا وكان هذا المال عند عمك يحفظه لك، ثم لما كبرت قال لك العم تعال سأعطيك ميراثك لكن على جهة أرض أو كذا أو تعمل فيها، ولا أعطيك المال كاملا وإنما تعمل وأنا أعطيك أجرتك في بهذا العمل. يعني هل فعلا أنت الآن تملكت ولا هو المتملك؟ وهو له التصرف. وطبعا المال العام هذا هو الذي يفتح الباب لما يسمى بالفساد، بالفساد الإداري، يفتحه بشكل كبير جدا. زيادة على ذلك أنه هذه الدولة لما تعملك عندها هي لا تعملك عندها بشكل إجارة في الغالب أو تسمح، لا، تعمل كما يعني كما الرقيق، تأخذ منك ساعات من عمرك بشكل كامل سواء أنجزت العمل أو لم تنجزه، وتبذل، وطبعا يقول لك خدمة وطنك ووطنك ووطني ومش عارف ايش يعني بالمرة، عشان انت ايضا الموضوع يدخل داخل بعد قيمي. الدولة الحديثة طبعا بطبيعة الحال دولة ذكية، يعني لن تأخذ من الناس كل هذه الأمور وتضيق عليهم التضييقات هذه، فلا بد أن تفعل معهم شيء تجعلهم لا يشعرون بهذا الذي يحصل بهم.